وصلى مأواهم جهنم، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا حال أهل الغفلة، هذا حال المعرضين، هذا حال المتكبرين. يحشرهم الله على وجوههم عميا وبكما وصما، وكلما ارتشفوا من عذاب النار زادهم الله سعيرا. قال إبراهيم التلميذ: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. عبد الله، الموت من ورائك والقبر أمامك، واحذر أن الموت، واحذر إن الموت أطلق قلوب الخائفين وأذهب القبر نعيم المتنعمين. متى تتذكر الموت يا غافل، يا متكبر، يا عنيد، يا متحير؟ والقبر ينتظره. فيا خسارة العاصين إذا حلت بهم سكرات الموت، يا خسارة العاصين، ويا حسرة العاصين إذا حلت بهم سكرات الموت وضاقت الروح في الصدور. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إخواني، هذا هو الحال قبل القبر، فكيف سيكون الحال في القبر؟ كم من مجندل بين أركانه، وكم من محزون بين ترباته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أصدع منه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. يا الله، ما أوحش المكان عليك عندها، يا الله، ما أوحش المكان عليك يومها. ليت شعري ساكن القبر المشيد، أشقي هو فيه أم سعيد؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كان الحسن بن صالح رحمه الله إذا مر على القبور قال: أيتها المقابر، أيتها المقابر، ما أحسن ظواهرك، إنما الدواهي في بواطنك. يا محبا للدنيا، أما علمت أنك مقبور، أما علمت أنك مدفون؟ غزلت أيها المسكين عن المسوى بين الأحود، شوالتك الأموال والشات عن مرات الدود، ففررت من الورد المورود. قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون، رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون، تركوا القصور وستتركون،

انا بيت الظلمة، انا بيت الوحدة، انا بيت الانفراد، فان كنت في حياتك مطيعا كنت اليوم عليك رحمة، وان كنت لربك عاصيا فانا اليوم عليك نقمة. انا البيت الذي من دخلني مطيعا خرج مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني مسبورا. فانجو بنفسك عبد الله من ظلمة القبر، فلا تنسى ولا تغفل عن القبر، فلا تنسى ولا تغفل عن القبر. ومن اراد ان ينجو من عذاب القبر فعليه باربعة اشياء: الصلوات الخمس، والصدقة وقراءة القرآن، والصدقة وقراءة القرآن، وكثرة التسبيح، فهذه امور تضيء القبر على صاحبه وتوسعه على ساكنه. واما الاربعة التي يجتنبها من يريد النجاة فالكذب والخيانة والنميمة والبول. اجارنا الله واياكم من عذاب القبر وضمته وضيقه وآلامه وحسراته ومجلاته. الموت في كل حين ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يداوينا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أكوابها الحسنة، وإن توشحت من أكوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذين هم، أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرهم لأطباق الثرى رهنا، فصيرهم لأطباق الثرى رهنا. أيها الأحبة في الله، هذه عبرة واعظة، وهي محطة للمعتبرين، محطة للمتذكرين، للمتذكرين. القبر ما أعظمه وما أفضعه، زجر الصالحين وأخاذ الأتقياء والصائمين. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إخواني وأخواتي، الموت مرد لا مهرب منه، وكلنا لكأس الموت شاربا. هذه عبرة للمتذكرين، قصة أثرت بأهلها، فلعلها أن تحرك قلوب القائمين والصالحين والخائفين. ذات يوم خرجت امرأة صالحة يقال لها نورة، صاحبة العفاف والقرآن، متحجبة متحشمة، وفي يدها كتاب ربها، وفي الأخرى طبقا خيريا لأخواتها. وقبل ذا وذاك تحمل في قلبها هما للإسلام. الله أكبر، أين النساء اللواتي يحملن في قلوبهن هم الإسلام، يحزنن للإسلام ويبكين للإسلام ويعملن للإسلام؟ همهم رضا الله، همهن رضا الله، ثم رحمة الله، ثم جنة عرضها السماوات والأرض. خرجت نورة ترفع يديها بالدعاء لأخواتها ولإخوانها المسلمين في كل مكان، تدعو لهم في كل فرض، تتوجه فيه إلى الله. لم تشتري الطبق الخيري لتأكله، لا والله، بل في سبيل الله للفقراء والمحتاجين. خرجت من دار التحفيظ لكتاب الله جل جلاله، وهي لا تعلم أنها على موعد مع القدر. خرجت وما ظنت أنها تخرج ولا تعود، خرجت ولعلها تلقي آخر النظرات، خرجت ولعلها ترجع إلى

يا بني يا بني ولكن لا جدوى. جعلت رأسه في حجرها جعلت رأسه في حجرها أن يتنادي يا بني يا بني هل لا قمت فصليت علك أن تهدى من حر الأضاء وما هي إلا ثواني معدودات لحظات محسوبات. يصرخ زانية يا أماه إنها يا أماه إنها لي وأنا لها. وأمه تقول يا بني قل لا إله إلا الله. فجاءها الجواب القاضي جاءها الجواب الذي فطر عقول الألباب الذي فطر عقول أهل الألباب. نادى بأعلى صوته الخمر يا أماه الخمر يا أماه النار يا أماه النار يا أماه الخمر يا أماه النار يا أماه إني أرى النار يا أماه. إني أرى النار يا أمه أدركيني من حر الأرض أدركيني يا أمه من حر الأرض. أدركيني يا أمه من حر الأرض يا بني إني لا أرى. قال يا أماه إني أرى. يا أماه إني أرى. ضعي رأسي على حجرك يا أمه أن النار أن تبرد على جسدي. ولكن نادى ولا تمنت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من رق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عجيب أمره يسقى من النار وهو في الدنيا عجيب أمره يرى النار وهو في الدنيا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا سبحان الله يا سبحان الله أهذا مرد العاصين أهذا مرد المتجبرين. لقد فاضت روحه إلى الله جل جلاله وهو ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله فكل بها لسانه ولم يعتقد بها جنانه. نادى معشوقته الخمر أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فربما استحق عذاب الله بالنار في الدنيا قبل الآخرة. فيا عباد الله أبعد هذا تطيب لكم الدنيا يا عباد الله أبعد ما سمعتم تتعلقون ببهارج الدنيا. يا معاشر الراغبين في الدنيا إنها راحلة فتوبوا إلى الله معاشر الرجال والنساء وأقبلوا على الله قبل الندم العظيم قبل الندم العظيم التوبة التوبة قبل الحوبة